حصريا على موقع djkimo.com. إجابة السؤال عندي من غير ما تسأله، أبسط هدية هي قلبي لو هتقبله. طريق حياتي هيعدي ومعاك هكمله، أجمل طريق طريق عيونك تبقى أوله. إجابة السؤال عندي من غير ما تسأله، أبسط هدية هي قلبي لو هتقبله. طريق حياتي هيعدي ومعاك هكمله، أجمل طريق طريق عيونك تبقى عايش عشان اعيش ليك. نسيت معاك انا بقى مين، كاني عشت مرتين، حلمت الاقي نفسي ولقيتها بين ايديك. ده انا ابتديت الاقي عمري تاني بين ايديك، ولو باقي لي يوم هعيش عشان اعيش ليك. نسيت معاك انا بقى مين، كاني عشت مرتين، حلمت على موقع DJKimo.com.